قال رحمه الله تعالى: وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار فالنقل على المعول، فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر. البارح نحن وقفنا على هناك نعم. لكن ما قصد. مع الشيخ وقفنا على حيث ما قصد المجاز. لا ما قرأتم مباشرة؟ لا قرأنا. وحيث ما قصد المجاز. لا وقفنا على حيث ما قصد المجاز. وبعد تخصيص ما قرأنا بالأمس؟ نحن بنقرأه. بنقرأه بالأمس. نعم. بعد تخصيص المجاز. قال. قلت السلام عليكم. السلام عليكم. أنتم في الدرس. نحن قرأنا. قرأنا إيه. قرأنا مع الشيخ. نعم. نعم. قرأنا مع الشيخ. توقفنا هناك. لا حتى مع الشيخ. وحيث ما قصد المجاز. وحيث ما قصد المجاز قال غلب. حيث ما قصد أنا رأيت بيت يعني يقدم تخصيص المجاز ومضمر ونقل تلا والاشتراك على النسخ. نعم نعم هكذا. وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القراف منتخب. نعم. وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القراف منتخب. قال طبعا الحقيقة هي الأصل والمجاز فرع عنها. لكن إذا كان المجاز غالبا معناه استعماله اللفظي في مجازه أكثر من استعماله في الحقيقة عند الإطلاق على أي ما يحمل؟ هل يحمل على المجاز لغلبته ورشحانه، أو يحمل على الحقيقة لأصالتها؟ قال القرافي يعني تعين حمل على المجاز لغلبته، وهذا هو قول أبو يوسف من الأحنف. تعين لدى القرافي تبع لأبي يوسف منتخب هو القول المختار. نعم. ومذهب النعماني عكس ما مضى، وما أبو حنيفة نعمان بن ثابت فالعكس، قال يحمل على الحقيقة لأصالتها، يترجح عنده الحمل على الحقيقة لأصالتها. والقول بالإجمال فيه مرتب، هناك قول بالتوقف يعني لكل منها مرجحة فيعتدلان ويطلب الدليل من خارج، وهذا قول نصره فخر الدين الرازي. نعم. ما ينبني على هذا؟ من حلف لا يشرب من النهر. والشرب من النهر حقيقة أن يكرع فيه، لأنه من الابتداء المكينة. من غرف بالإناء وشربها شرب من الإناء لم يشرب من النهر. نعم. نعم. وشربه من الإناء على مجازه، لكن هو الغالب. الغالب أن من قال من أراد أن يشرب من النهر يعني يغرف. لكن أيضا الأصل وهو الشرب من النهر مباشرة من الكرع فيه هذا غير مهجور، وقرعات ونحو ذلك من يفعلون هذا. إذن إذا حلف لا يشرب من النهر بأي ما يحلف، هل بالكرع تقديما للحقيقة أو بالإناء تقريبا للمجاز. نعم. يمكن نقص عليه مثلا من حلف لا يأكل اللحم وأكل السمك. نعم. هذا شيء آخر من الآخر، هو عن المعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي. تقديم المعنى العرفي على المعنى اللغوي، هو لغة كل يسمى لحمة، ولكن عرفنا نحن نفرق بين اللحم والسمك. نحن نطلقه على ذوات الأربعي، والسمك سميه السمك السمك. نعم. وحيثما قصد المجاز قال الشيخ خليل في مختصره قال عنه نحن بالسمك، لكن هذا يتبعه العرافة، هو الأحكام التي تنبني على العراف تتغير بتغيرها. لأن المقصود بالعراف أنت لا تنطق إلا بما تقصد ما هو معروف عندك. اللحم إذا أطلقته إنما تريد ما تعرفه عندك، لكن لا تنطق على السمك فأنت لا تقصد السمك. ويمينك تبع نيتك. كيف الأعراف يتغير بتأل؟ نعم. ويقولون الجمود على النصوص ضلال، هذه العبارة من سمعها يستهجنها ويستعظمها. يقصدون النصوص العرفية، النصوص الأحكام اللي هي على العرف. الجمود على النصوص ضلاله. هذا يعملون به الأحكام اللي هي على الأحكام اللي هي على العرف، أي في الأحكام المبنية يأتي على العرف. نعم. يقول مهر من أتى مستفتيا وسأله عن واقعه، إذا كان الحكم ينبني فيه على العرف كيف الألفاظ الإيمان ونحو ذلك والطلاق وكذا. لا يجوز له أن يفتيه حتى يسأله عن عرف بلده. ولذلك كان في زمن مالك خالية وبرية من الألفاظ التي تكون بهذا لها خالية. إذا قال زوجتي أنت خالية أو برية خالية أو بارية خالية خالية أو برية غير مادي خالية وبرية أو برية نعم هذا كان زمن مالك ثلاثة طلاق ثلاثة طلاق ثلاثة لعرف اليوم عندنا لا نفهم هذا من أراد أن يطلق بينهم ثلاثا فهذا ضلل لأن الإنسان هذا لا يعرفه هذا لأنك تواخذ الإنسان بما لا يعرف بما لا يعرف ما لا يعرف هو للطلاق والإيمة تبع نيته وقصده نعم ومذهب النعمان كذلك من سلسلة اللحم هذا كان السمك لحما لكن هل يطلق عليه عرف اللحم هل يختلف نعم ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى أجمع إن حقيقة تماتوا على التقدم له الأثبات أجمع إن حقيقة تماتوا على التقدم له الأثبات محل الخلاف كذا ذكرنا الآن في ترشيح المجازي أو الحقيقة هذا حيث كانت الحقيقة مستعملة لكن نادرة والغالب المجاز أما إذا أهجرت الحقيقة بالكلية ولم تعد تستعمله يحملوا على المجاز قولا واحدا إجماعا إجماعا إن حقيقة تماتوا على التقدم له اللي هو المجاز الأثبات جمع الأثبات اللي هو العلماء إذا يكون الأثبات فاعل أجمع أجمع هكذا. أجمع الأثبات على على على على, على تقدم المجاز تقدم المجاز على الحقيقة إذا أمتت على الحقيقة إذا أمتت إذا أمتت الحقيقة مثال هو من حلف لا يأكل من هذه الشجرة شجرة حقيقة في جذعها وأغصانها مجاز في ثمرتها ولا يحلف إلا بالثمرة لا يقول أحد أكل من الشجرة ويريد غير الثمرة لا يقول أبدا أحد ذلك ويريد أن يأكل من جذعها وأغصانها الحق هنا مجرع وإذا كان الجذع فيها بعض المسائل ممكن تأكل لكن يتبعوا العرافة أيضا لكن يتبعوا العرافة لكن يتبعوا العرافة هل هل هل هل يستعملوا عادة في البلد هل يتبعوا العرافة هل يستعملوا في البلد دي عن الجذع ينتبع به في الأكل ونحو ذلك لكن عندنا هنا في النخيل لا أكل من هذه النخلة لا ينتبع به إلا بثمرتها محمد خلاص الكسام واحدين جمهور أجمع إن حقيقة تماتوا على التقدم له الأثبات مغيرة حاول أن يتقن ولكنه لكن محاولة مازال يتعثر أجمع إن حقيقة تماتوا على التقدم له الأثبات هكذا التقدم له المجاز الأثبات حين لا خلافة أنه يحمله على الحقة يحنذ بالثمرة ويحنذ بالأغصان ولو أكل من الجذع والأغصان لا يحنذ بذلك إذا لا يقصد هذا أبدا نعم وهو حقيقة أو المجاز وهو يعني لفظ اللفظ عند الاستعمال إما حقيقة أو مجاز هو الاستعمال هو الحق والمجاز من عوارض الاستعمال لا من عوارض الوضع من عوارض الاستعمال استعمال لكبر الغطور هو جميل أهتم في بكسان لا من عوارضي من عوارض الاستعمال لا من عوارضي الوضع معناه اللفظ قبل استعمالي لا يصاب بحق ولا مجاز ليس هكذا من غير استعمالي لا يقال حق ولا مجاز المجاز الحق إنما يعرضان اللفظ عند استعماله إذا استعملته فيما وضع له يكون حقا وإذا استعملته فيما لم تضعه له يكون مجازا معنى عند استعمال اللفظ لفظ يستعملته في معنى لا يكون إلا حقا أو مجازا لا يمكن أن يكون إلا حقيقة أو مجاز لا يكون أن يكون حقا أو مجازا في وقت واحد لأن الحقيقة شرطها عدم القاية الصارفة عدم الغاية عدم القرينة القرينة الصارفة عن معنى الأصل والمجاز لو دمن القرينة فلا يمكن أن يجتمع نعم وهو الحقيقة أو المجاز وباعتبارين يجي الجواز لكن قد يكون له حقيقة ومجازا في وقت واحد لكن باعتبارين ما باعتبار واحد مثل ماذا مثلا كمثلا إذا قلنا مثلا الصلاة استعملنا الصلاة في العبادة تركع والسجود هذه حقيقة شرعية مجاز لغوي فهذا استعمال الصلاة هذا اللفظ في العبادة تركع والسجود استعمال حقيقي ومجازي لكن باعتبارين الحقيقة باعتبار الشرعي والمجاز باعتبار اللغتي. فهمت؟ إذا ما هو باعتبار واحد. إذن الصلاة في العبادة للركوع والسجود. والسجود حقيقة. حقيقة. حقيقة شرعية. شرعية. مجاز لغوي. باعتبار اللغة. نعم. مجاز باعتبار الشرع. مجاز باعتبار اللغة. حقيقة باعتبار الشرع. مجاز باعتبار اللغة. حقيقة باعتبار الشرع. حقيقة. الشرع. مجاز. باعتبار اللغة. باعتبار اللغة. والعكس في الدعاء. العكس في الدعاء. يستعمل الصلاة في الدعاء. اللهم صل على أبي أهوى. هذا حقيقة لغوية. مجاز الشرعي. لكم على العكس. حقيقته في اللغة مجاز في الشرعي. نعم جميل. وباعتبار نيجي الجواز. جواز وهكذا. واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي. هذا هو اللي كنا شرنا مسألة السمك الآن. قال إن اللفظ يحمل على عرف المتكلم به. كل لفظ يحمل على عرف المتكلم به. كل لفظ يحمل على عرف المتكلم به. على عرف المتكلم به. نعم. وهذا قلنا لابد من سؤاله عن عرف بلده. فإذا كان المتكلم بهذا اللفظ شارعا عرف الشارع هو الشرعيات. واللفظ محمول على الشرعي. إذا كان المتكلم ويتكلمون على الفاظ الشرعي فحرف فالفاظ الشرعي محمولة على المعاني الشرعية لأنه هو عرفه. تذكرت الآن بالقيم يقول أخذ الحكم من النص وإطلاقه على جميع الناس ضلال. نعم لو طلق صحيح لأنه يختلف. لا بد من هذا تنبه إلى ذلك. بإلى هذا اللفظ هي دلالة وضعية دلالة اختياري ما هي دلالة ما هي ما بينما تلازم. فهمت؟ قد يكون له دال على معنى هنا وغير دال عليه هناك. إذا لا بد مراعاة ذلك. إذا العرف. العرف تغير. نعم. واللفظ محمول على الشرعي. اللفظ محمول على الشرعي. شين الجبوت؟ إن لم يكن فمطلق العرفي. أو إن لم يكن متكلم الشرع. يا كان عفوا يا كان متكلم الشرع كلام الشرعي كلام الله تعالى ونبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يحمل يا قال الصلاة مثلا نحمل على المعنى الشرعي لأن الشارع إنما بتبين للشرعيات لا للغويات. فهمت؟ إن لم يكن هناك المعنى الشرعي للفظ وكما هو شارع نفسه كما هو شارع هو عربي أيضا يتكلم بلغة قومه. إذا لم يكن هناك معنى شرعي للفظ ينظر هل هو هناك معنى عرفي. إذا نبدأ باللفظ الشرعي. نعم. إن لم يكن في المعنى العرفي العام العرفي كيف مثل الدابة. إذا أطلق الدابة في المراد به ذات الأربعة وإن كان لغة كل ما يدب على وجه الأرض. لكن العرف مقدم للإنسان يتكلم ما يتعارف لا بما في بطون كتب اللغة. نعم فهمت. نعم واضح. والعرف نوعان عرف عام وعرف خاص. عرف عام وعرف خاص. عرف خاص. العرف العام هو الذي لم يتعين ناقله. لم يتعين ناقله. ناقله كيف لم يتعين ناقله؟ والخاص وما تعين ناقله. كيف لم يتعين ما تعين ناقله؟ مثلا الدابة أهم العرف العام إلا يعرف الجهة التي وضعت هذا لهذا المعنى. والعرف الخاص لتعيين ناقله كيف الفاعل عند النحاة. معروف من هو وضع هذا. معروف أن النحاة الجوهر عند المتكلمين هذا معروف واضعه المتكلمون. نعم. إذا هذا يسمى بالعرف الخاص وكل الفن لهم عرفهم الخاص. نعم. ما شاء الله. واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرف مطلق العرف مطلقا أيضا سواء كان العرف قوليا أو فعليا لكن مطلق العرفي أي سواء كان عرفا قوليا كيف الدابة أو عرفا فعليا. العرف الفعلي كمثلا إذا كان مثلا الخبز نطلقه على كل ما طحينا وعجنا وطبخ خبز. لكن إذا كان عادتنا في البلد هنا أننا لا نأكل من الخبز، لا نعرف من الخبز نأكل إلا خبز القمح، خبز القمح هذا هو العادة، لا نعرف هنا في العادة إلا خبز القمح، والخبز نطلقه على كل ذلك، لكن نحن لا نعرف في الاستعمال إلا خبز القمح. هي عادة عملية، ما هي عادة قولية، عادة عملية. إذا حلف لا يأكل الخبز هل يحلف غير خبز القمح؟ إذا قلنا العرف الفعلي معتبر لا يحلف إلا بخبز القمح، وإذا قلنا لا يعتبر لا يحلف به هكذا. فاللغوي فإن لم يكن لللفظي معنى الشرعي ولا عرفي نحمله على معنى اللغة، نحمل اللغة على معنى اللغة. فهم؟ فاللغوي على الجليل، على الجليل كان فيه شيئين، فيه تعريض بالقرافي حيث لم يعتبر العرف الفعلية، هو قال مطلق فعلي مطلق العرفي، خلاف للقرافي رد على القرافي، جري على رد القرافي اللي لم يعتبر العرف الفعلية. الجلي فيه ايش؟ فيه رد على القرافي، رد على القرافي، نعم قرافي لأنه لم يعتبر العرف الفعلية مغيرة. تعرفوا أن ضبطها المغيرة مغيرة ماذا؟ ضبطها المغيرة على المغيرة. نعم نعم، كان من لحن المغيرة، المغيرة بالفتح لا هي المغيرة بالكسر. نعم مغيرة، نحن من المغيرة، المغيرة نعم هكذا. درستوا البارحة؟ لا لا ما درسوا، وكانت هي ولكن ما درسوا. نعم الجلي في رد على القرافي لأنه لم يعتبر العرف الفعلي. شو قلنا يعني العرف الفعلي؟ رجع متوقع طامي بالي خليني قولي في رد على القرافي لأنه لم يعتبر العرف الفعلي. نعم فاللغوي على الجلي وتبعه الشيخلي القرافي بحثون عن المجاز في الذي انتخي ولم يجب ولم يجب بحثون عن المجاز في الذي انتخي. قال إن له إذا ورد بكلام الشرع مثلا نحمله على معناه اللغوي على حقيقته، الألفاظ تحمل على حقائقها ولا تحمل على المجاز إلا بدليل، وهذا واضح اللغة. وعلى ذلك حيث ورد لا يجب عين البحث عن المجاز، بل نحمل له على حقيقته حتى يثبت المجاز. هل المجتهد إذا ورد في كلام الشارع وهذا الحقيقة من مصاعب الاجتهاد، إذا كان ورد في كلام النص كلام الشارع نص واللفظ له معنى حقيقي ومعنى مجازي، هل لا يجوز له أن يعمل بالمعنى الحقيقي حتى يبحث عن المجاز لعله أن يكون غالبا راجحا ويجلب الخير في المتقدم، وأولى بل يتمسك بالحقة ولا يجب عليه البحث؟ وهذا اللي إشارة على اللي انتخي بهم أنه يتوسكوا، هاي لها نظائر. هل أيضا يجب توسكوا بالعموم قبل البحث عن المخصص، أم لا يجوز له أن يعمل بالعموم حتى يبحث هل له مخصص أم لا؟ هذا البيت هذا لو تزيد تفصل أحسن. نعم قلت في اللغوي على الجالي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخي، على شيء انتهينا ما قبله، هاي مسألة أخرى ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخي. قال هل يجب على المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة من نصوص الكتاب والسنة إذا ورد لفظه له معنى حقيقي وله معنى مجازي، ويمكن أن يكون له مراد به معنى حقيقي ويمكن أن يكون مراد به معنى مجازي، هل يحمله حالا من غير بحث على المعنى الحقيقي؟ يبحث عن المجازي هو الأصل وليس عليه أن يبحث عن المجازي، وهذا هو اللي انتخي بقاله لأن الحقيقة هي الغالبة وراجحة. لا يبحث. وقيل لا يجوز له أن يعمل بالحقيقة حتى يبحث لعل أنه مجاز راجح ويعود يقدم عندما يراه. وقلت لها نظائر مثل العموم، لا ورد كلام عام كي يقتل المشركين، هل نعمل بنقتل كل مشركين من غير بحث؟ أو لا بد أن نبحث هل هناك دليل يخصص يخرجه على المشركين كيف أهل الذمة مثلا؟ هل في مسألة خلاف أيضا يذكرها في العموم هناك، هل يقتصر هل يجب البحث الحمل على العامة قبل البحث عن مخصص، ولا يجوز العمل بالعامة إلا بعد البحث عن مخصص، مخاطر يكون مخصص ويخرج بعض الأفراد لا يجوز قتلها في كذا كما قبل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال. وهذا هذا يجري كما يجري بين الحقة والمجاز، يجري بين كل أصل وفرعه. كما يجري كمان الحقيقة والمجاز يتعارضان ويقدم الأصل ويعمل به قبل البحث، كذلك يجري في كل كل تعارض بين أصل وفرعه. أصل وفرع نعم. يقدم مقابل الاعتلال، الاعتلال هو الضعيف، مراد به الضعيف، مقابله هو الأصل، مقابله هو الأصل، كذلك مقابل الاعتلال من الأصل من من من الأصول. إذا عارضها عرضتها فروعها تقدم يقدم الأصل. مناش هبينها ثابت من تبيني ما قبل الاعتلال مقابل المعتدل أي الضعيف وهو الفرع مقابله اللي هو الأصل. مناش من التأسس، من التأسسي نعم يمي هو الأصل، التأسيس ما هو التأكيد، الأصل التأسيس للتأكيد. قوله تعالى بأي آلاء ربكما تكذبان التي تكررت في سورة الرحمن، هل كل واحدة ترجع لما قبلها يكون تأسيس، تكون تأسيس النعمة التي قبلها وليس تأكيد، أم هي كلها تأكيد للأولى؟ نقول الأصل التأسيس، التأسيس معنى إفات معنى جديد، لا تأكيد معنى الأول. إذا لا يحمل على التأكيد إلا إلى إلى ثبت التأكيد. قالوا من قالوا التأسيس؟ قالوا لكن كل من عليها فان أي نعمة فيها فبأي آلاء ربك ما تكذبا. كل من عليها فان من نعمته، قل نعمة عظيمة، لأنه لو بقي الناس من بدر آدم حتى اليوم لكان في هذا من تضيع الحقوق الإنسان، آباؤه كل وأمهاته الذين يجب برهم ما زالوا موجودين، هذا كان في حرج جديد، فكان الموت نعمته. نعم تأسسي هو الإنسان أبوه دنيته قد يعيش سوءاً القيام التام بحقوقهما ما يحرى على كل من زال موجودا. نعم صحيح. ولكل نصيب من البر. نعم. ومن تأسس نعم إيه تأسس مقابل التأكيد، تأسس من الأصالة مقابله مقابل المعتل هنا اللي هو التأكيد لأنه ضعيف، مقابل الاعتلال اللي هو التأسس فهو يقابل الاعتلال اللي هو التأكيد لأنه ضعيف. الاعتلال يقابل التأكيد. نعم. التأصل يقابل التأسيس. نعم هو الأصل. ومن تأسس عمومي كذلك ما قبل الاعتلال من التأصل والاستقلال. التأصل جاوز التأصل والاستقلالي التأصل التأصل ما تنقرأنا التأصل والاستقلال كلهم واحد كلهم أصل. كذا كذا كما قبل ذا اعتلالي من التأصل من التأصل الأصل بالكلامي استقلال الكلام للزيادة. قوله تعالى لا أقسم يوم القيامة لا أقسم بهذا البلد، يحتمل أن تكون إلا هذه زائدة معناها أقسم فقط واللام زائدة. يقولون في القرآن يقولون صلة أدب مع القرآن، أو يقولوا لا هنا معناها رد على الكفار لا ما تزعمون وعدوا أقسم استناه كلام. نقول الأصل الأصالة ما هو الزيادة، الأصل عن كل أتى لإفادة معنى ما هو لا زيادته، فلا يحمل له على الزيادة إلا عند عند عند, عند, عند عدم إمكان غيرها هكذا. ومن تأسس تأصلي والاستقلال الاستقلال الأصل الاستقلال الكلامي للإضماع دلالة الاقتضاء المتقدمة معناه إذا كان الكلام يمكن أن يفيد معناه من غير تقديري أو لا من التقدير، من يدعى أن في كلامي تقديره، من يدعى أن في كلامي تقديره، لكن كان الكلام يفيد معناه من غير تقديري، عدم التقدير أو لا هو الأصل، الأصل عدم التقدير. يقولون صحة الكلام نعم توقف صحة الكلام نعم الأصل عدم التوقف على تقدير محذوف، إذا كان يستقيم له معنى من غير تقدير أو لا مما يتوقف على تقديره. يقولون دائما يقول محاته ما لا تقدير فيه أو لا ما فيه تقديره، ما لا تقدير فيه أو لا ما فيه تقديره. أو لا مما فيه تقديره، مما فيه تقديره. مثال هذا آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. مالك رأى أن الإمام مخير بين هذه الخصال، بين القتل والصلب والتغريب والنفي التغريب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، بحسب ما يدرأ المفسدة. مثلا الإمام يشيد في هذا، هناك التدبير والرأي، هذا لا يقطع فسادهم إلا القتل، لأن قطع الأيدي لا يدفع ضررهم، لهم هم يفسدون بتدبيرهم فلا ينفي ضررهم إلا القتل. يعني ينظر أهل التدبير ويقتلهم، وأهل التنفيذ والبطش يكفي قطع الأيدي للرجل. وما من كان معينا فقط هذا يكفي التغريب. إذن الإمام متروك له الاجتهاد، وعليك الآية لا تحتاج لتقدير أو للتخير، والتخير هنا بحسب المصلحة، ومصلحة وكل ذلك للسلطان اللي هو اللي ينفي الأحكام. لكن السلطان يكون لابد عنده علم، عنده طبيعي. نحن نرجع للشريعة، السلطان يشترط أن يكون مجتهدا، أن يكون مجتهدا، وإلا فمثل المقلد. نعم لابد من ذلك. نعم ومن تأسس، وقال لا، وقال الشافعي لا، قال الآية فيها تقدير، أن يقتلوا إذا قتلوا، ويصلبوا إذا صلبوا، ويقطعوا إذا قطعوا، مثل كما العرانيين. نعم هكذا قال الشافعي. نقول الاستقلال والأمير الضماري يرد ذلك عن استقلال الكلام، مع أن تركوا على ظاهر ما يتقدر أو لا من الضماري تقديري ما لا ضرورة في تقديري. نعم ومن تأسس ذكرنا عنده. نعم. علاقة بيانا لا مسألة أخرى وقت تأسس. لا كل كلمة ومعناها عمومي. عمومي الأصل العموم للتخصص، العموم قابل للتخصص. لفو إذا ترى بين أن يكون عاما معنى باقيا على جميع أفراده، أو أن يكون خاصا معنى أخرج منه البعض، لفو العموم حتى يكون التخصص. مثال ذلك وأن تجمع بين الأختين. هو قال وأخواتكم تجمع بين الأختين، قال وقال هناك إلا ملكت إيمانكم، وأخذ ملكت إيمانكم الحلية مطلقة ولو كان أختين، وأخذ تجمع بين الأختين منع مطلقة ولو كان بملكي، جمعوا بملكي إن أحلتهم آية، ولكن قال عبان أحلتهم آية وحرمتهم آية. نقول تجمع بين الأختين، أنت تجمع بين الأختين هذه عامة تتناول بالملكي والنكاح، وإلى أكتمالكم محتمل تكون راجعة للمحصنات فقط، والمحصنات من النساء إلى ملكت أيمانكم للأخير فقط. والتخصص لا يثبت بالاحتمال، أصل العموم، أصل بقاء العموم، لأن التخصص لا يثبت بالاحتمال. فعند الاحتمال يترجح العموم بأنه هو الأصل. يعني عاد هناك احتمال، احتمال الرجوع على هذه الآية ويكون باب تخصصي، واحتمال عدم الرجوع ويبقى العام. نقول يترجح الاحتمال الثاني لأن العموم هو الأصل، نتمسك به حتى هو التخصص. هكذا وبقاء الإفراد، وبقاء مقابل النسخ، الأصل بقاء الحكم لا نسخه، وبقاء الأصل البقاء ولا النسخ. نعم وأنا أقول أنا أقول لماذا قال وبقاء الإفراد والمفروض بقاء لا الإفراد مرفوع مستقل، نعم مستقل مستقل. نعم وبقاء الإفراد، نعم الإفراد بقاء، مثلا حديث مثلا هو قل لا يدهن ماء حية محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير أو يسقى في لبيه غير الله، أربعة لا أجد محرما إلى هذه الأربعة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا في لبيه غير الله، هنا أربعة فقط. ومع ذلك ورد في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل الناب من السباع مخلب من الطير، وهذا يسمى الأربعة، يسمى الأربعة. إما يكون ناسخا للحصر معناها وجد قالوا ذلك يعود رافع للحصري وهذا هو اللي قال الشافعي. وعن أكل مصدر مضاف لمفعوله أكل النبي معنى لا يشتر أكل ذنب من السبع ولا مخلو من الطريق يقول هذه من المحرمات زيادة على ما تقدم. وقال مالك عن لا قال أكل معنى مأكولي ومصدر مضاف لمفعوله لفاعله معنى ما أكله ذنب من السبع أو ذو مخلب من الطريق وأكله السبع من الميتة. وإذا كان كذلك لا يخرجوا عن أربعة لأنه من الميتة إلا أن يكون ميتة فما أكله السبع وأكل السبع إلا ما لقيته ما أكل السبع من الميتة فهو لا فهو لا. لكن يقول الشافعي لكن هذا فيه تقدير أكل معنى مأكولي وإضافته لفاعله والظاهر إضافته لمفعوله. يقول مالك لكن الاحتمال الآخر رجحه أن هذا الاحتمال يلزم عليه النسخ والاحتمال الذي ذكرت يلزم عليه البقاء والبقاء وقدوا على النسخ هو الأصح لا البقاء ولا يمكن أن يكون هذا باب تخصصي. لماذا؟ لأن الآية لا يمكن أن يكون من لأن الآية مكية والحديث مدني والسباع كانت من صيود العربي كانت من صيود العربي هنا مكية. نعم إذن لو كانت ولا يدنا أحية محرم على طعامي لو كانت السباع لا كان يباح أكلها لوجب بيان ذلك لأن تأخير بيع وقت الحاجة لا يجوز هكذا فهو يلزم عليه الرفع نسخ ما هو التخصص. نعم وبقاء الإفراد والإطلاق مما ينتقل إفراد من قبل الاشتراك لست الإفراد للاشتراك مثلا النكاح هل هو مشترك بين العقدي والوطئ حقيقة في كل منهما ويكون مشتركا أو هو حقيقة في الوطئ مجاز في سببه وهو العقد لأنه سبب فيه ما بيطلق اسم المسبب على السبب. نقول لأصل الإفراد يترجع لك أصل الإفراد ما هو الاشتراك. نعم من باب إطلاق إيش اسم المسبب على السبب اسم المسبب على السبب اسم المسبب هنا هو مسبب اللي هو الوطء النكاح حقه في الوطي مجاز في سببه اللي هو العقل. والإطلاق أكلت دمني إلا ما رعك بضارتي أكلت دمن هذا إطلاق السبب على المسبب دمن هنا معنى ديته معنى دية نعم دية هو عبارة بدم دم وسببها هذا من عكس إطلاق السبب اسم السبب على المسبب ويقع أيضا العكس. نعم والإطلاق الإطلاق لأصل الإطلاق وهو التقييد للتقييد نعم للتقييد أوكي ليش أكتر إحبطنا عملك لأن شركت لا يحبطن عملك هذا قيده الشافعي بالموت على الكفر ومالك قال مطلقا ويترجح بأنه لأصل الإطلاق حتى هو التقييد. نقول ما آيت من يسلمكم عن ديني فيموت هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم لأن قيد هناك بالموت على الكفر ألا يكون هذا حجة الشافعي في التقييد؟ نقول هناك إنما قيده لأنه رتب عليه ما لا يترتب إلا على المتعة الكفر وهو الخلود في النار فهناك حبيط عملهم الدنيا والآخر وهو النار فيها خالد. نعم إنما جاء التقييد ليرتب عليه خلود في النار خلود في النار لا يترتب على مجرد ردتي إنما يترتب على ردتي والموتعة الكفر. نعم كذلك ترتيب عنده علاقة ولا نعم كذلك ترتيبه مثال هي أخيرا كذلك ترتيب مازال عنده علاقة نعم كذلك ترتيب كذلك ترتيب لإيجاب العمل ترتيب العمل كذلك ترتيب هنا نعم ترتيب كذلك ترتيب نعم هكذا كذلك الأصل ترتيب الكلام بحسب وروده للتقديم والتأخير ترتيب. إذا كان الكلام مثلا يفيد معنى بحسب ترتيب ألفاظه وروده نعم إذا كان مثلا الكلام يفيد معنى بحسب ترتيب ألفاظه ويفيد معنى لكن بتقدير التقديم والتأخير فيترجح ما أفاده بحسب ترتيب الفاضي لأن هو الأصل أصل الترتيب الكلام بحسب ورودي من وراء أيت مجادل أيت ظهر صوت المجادل قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله سبحانه قال ثم قال ولن يظهر من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا رقبتي من قبل أن يتمس قال مالك الشافعي عن الكفارة لا تجزي إلا بعد الظهار والعود معا ولن يظهر من نسائهم ثم يعودون فتحوا رقبتي يعني التحريم مرتب على العود على العود نعم اللي هو العزم على العود على الواطي ومعنية الإمساك وقال أبو حنيفة لا الكلام في تقديم وتأخير ولن يظهروا من نسائهم فتحيوا رقبته ثم يعودون لما قال نقول الأصل ترتيب الكلام بحسب وروده للتقديم والتأخير هكذا لإيجاب العمل هذه كلها كما قبل الاعتلال إنما قدمت على مقابلاتها لأنها هي الراجحة لأن الإطلاق راجح مع التقييد اللي هو الأصل والاستقلال على الضماري والعمومي على الخصوصي والعمل بالراجح واجب لا راجح إنما قدمت هذه على مقابلاتها لرشحانها لإيجاب العمل بالراجح واجب لا راجح لإيجاب العمل ماله والرشحان العمل بالراجح واجب لا راجح شيخ أنت أشرب شيرت من قبل لا لا لا اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب العمل بالراجح واجب نعم لا راجح لا راجح العمل بالراجح واجب ولا راجح لا راجح لا هو عنده راجح فقط بالواجب العمل بالراجح واجب واجب لا راجح لا راجح نعم معنى له عنه فقط يترجح العمل به بل يجب العمل به نعم وإن يجد دليل الخلاف قد يكون اختلاف حتى تتم المسألة إلى هنا البيت البيت تتم لهذا ها نعم وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف نعم قال كل هذا محله تقديم هذه على مقابلاتها حيث لم يقم الدليل على الخلاف إذا قام الدليل على التخصيص يعمل بالتخصيصي وإن يجد دليل فهم إذا قام الدليل على التقييد يعمل بالتقييدي إذا قام الدليل على الإضماري يجب العمل بالإضماري إذا قام الدليل على النسخ يجب العمل بالنسخ هذا محله عند الاحتمالي وعليه تكون الأمور الاستمارات مثلا عام إذا كان هناك عام وليس هناك ما يحتمل التخصيص لم نجد ما طلعه هذه مسألة هل يجب البحث عن مخصص أم لا نحن لم نجده لكن يجب علينا أن نبحث أم لا أو نتمسك بالعام ونعمل به فقط تقدمت له حقيقتي هناك عام وهناك ما يحتمل التخصص غير مجرد احتمال هل هنا يترجح العموم كما قلنا في الحقيقة حق مجاز إذا هناك ما يثبت التخصص دليل التخصص كيف ولن يتوفون منكم أو أزواجا إذا المخصصة المطلقات عفوا مطلقات الرسول لا تقرؤ هي تقرؤ ثلاثة تقرؤ قال وولاة الأحمال يجرون أن يقضان حملهم إذن هذه ليس دليل التخصيص قام إذا ثبت دليل التخصيص يعمل به وهذا هو البيت اللي أراده هنا وإذا لم يكن هناك دليل التخصيص أصلا يعمل بالعام وهذا يجب عن البحث عن المخصص وإذا كان هناك ما يحتمل التخصيص وعدمه يترجح العام بالأصالة هكذا وإن يجد دليل للخلاف فقد منه بالاختلاف لا خلاف دليل تخصيصي أو دليل تقييدي أو دليل نسخي أو دليل زيادة الضمان أو دليل تقديم وتأخير فهمت أو دليل اشتراكي من المتقابلات كلها أو دليل مجاز هكذا وبالتبادل هنا لك بداية علامات المجاز عظيم إن شاء الله جزاك الله خير شيخنا بالله شيخنا بالإضمار والاستقلال ما هو الأصل الإضمار أصل الاستقلال استقلال فرع الإضمار فرع إضمار فرع الإضمار فرع والاستقلال هو الأصل